بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم الوهم إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق فالمعلل، ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. تقدم الكلام عن الحديث المعلل وما يتعلق بالعلة من حيث التعريف وميدانها وطرق الكشف عنها أو بعض وسائل الكشف عن العلة إلى غير ذلك، ولعله أظنه انتهى الكلام عن الحديث المعلل. نعم، ولكن هنا فائدة قبل أن نتجاوز. الحافظ الدارقطني رحمه الله مبينا علم السلف في العلل والأئمة، سأله السلمي رحمه الله فقال: من يقدم، محمد بن يحيى وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي؟ يعني أيهما يقدم؟ فأجاب رحمه الله عن الدارقطني فقال: محمد بن يحيى وهو الذهلي رحمه الله. قال: ومن أحب أن يعرف قصور علمه عن علم السلف فلينظر في علل الزهري لمحمد بن يحيى الذهلي. نعم، فهذا يدلك على سعة علمهم رحمه الله، وفائدة تعتبر من نفائس الفوائد في تقدم السلف والأئمة في معرفة هذا الفن، أعني فن علم العلل. نعم، ثم قال رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن. هذا هو القسم السابع بناء على الترتيب الذي تقدم والتقسيم الذي مر في أنواع الطعن السابق ذكرها، وهي 10 أوجه، وسبق أن عدد 6 أنواع، وهذا هو النوع أو القسم السابع من تلك الأقسام، وهو ماذا؟ المخالفة، وهو المخالفة من أنواع الطعن أو أقسام الطعن المخالفة، وهو يريد رحمه الله بالمخالفة هنا الإدراج أو قسم المدرج، قسم المدرج. وأظنكم تذكرون أنه قد مر معنا في باب زيادة الثقة أن الزيادة تقع ولها صور، ومن ذلك الإدراج، أليس كذلك؟ تذكرون هذا؟ ذكرنا أن الزيادة تقع ولها 5 صور، منها 3 تخص الإسناد، وواحدة تخص المتن، وواحدة مشتركة بين الإسناد والمتن، وهي هذه أعني الزيادة التي تقع وتسمى من باب الإدراج، وهي باب الإدراج. وهذا النوع من أنواع علوم الحديث عن المدرج هو نوع مهم جدا، معرفته مهمة جدا، لما لأن هذا النوع له تعلق كبير بالحديث سندا ومتنا، ويعتبر من أنواع العلل، ويعتبر نوعا من أنواع العلل. وهذا النوع لا يمكن الكشف عنه إلا بجمع الطرق وتتبع الروايات والتأمل في متونها والنظر في متون تلك الروايات، على ما سيأتي بيانه بإذن الله تعالى من وسائل الكشف عن الإدراج أو كيفية معرفة الحديث المدرج. إذن هذا نوع مهم جدا ليميز العبد به بين ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يثبت، فالمدرج وبخاصة ما يتعلق بالمتن لا تعلق له بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، بمعنى لم يقله، بمعنى أنه لم يقله. وعدم التمييز قد يدخل العبد في هذا المحظور، وهو أن يتقول على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما لم يقله، ومعلوم الوعيد الوارد في هذا الباب، وهو الكذب على رسول الله أو التحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لم يقل. من حدث عني بحديث يرى أو يرى أنه كذب علي فهو أحد الكذابين. فهذا نوع مهم جدا تجدر العناية به والاهتمام، لأنه كما قلنا هو من أنواع العلل، من أنواع العلل. وتقدم معنا أهمية معرفة العلل، تقدمت معنا أهمية معرفة العلل. المدرج من أنواع علوم الحديث في اللغة اسم مفعول من الإدراج، المدرج اسم مفعول من الإدراج، تقول أدرجت الشيء في الشيء إذا أدخلته، إذا أدخلته فيه وضمنته إياه. والمدرج على قسمين، مدرج في المتن ومدرج في الإسناد. مدرج المتن يعرفه الحافظ الذهبي رحمه الله في الموقظة، وأرى أن كلام الحافظ يعني فيه إيضاح عن الحافظ الذهبي، إيضاح عن كلام الحافظ ابن حجر في النزهة في حد المدرج، مدرج المتن. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في مدرج المتن، يقول: هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث، لا يبين للسامع إلا أنها من صلب الحديث. وذكر أمورا هي لا تعلق لها في الحقيقة بالحد، إنما هي بعض العلامات، لكن هنا ينتهي الحد، لكن قد لا تميز انتهاء الحد إذا ما نظرت في المطبوع من الموقظة وتظن أن الحد لم ينتهي فيه تتمة، والتتمة ليست من الحد. نعم. فعلى كل حال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا يبين للسامع، نعم، إلا أنها من صلب الحديث، إلا أنها من صلب الحديث. الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة بماذا عرف؟ اقتصر فقال: أن يقع في المتن كلام ليس منه، هكذا قال، أن يقع في المتن كلام ليس منه. وكما قلت أن كلام الحافظ الذهبي فيه شيء من البسط الموضح، فيه شيء من البسط الموضح. إذا ما تأملت تعريف الحافظين الحافظ ابن حجر والحافظ الذهبي رحمهم الله جميعا، فتجد أن الحافظ ابن الذهبي رحمه الله يقول: هي ألفاظ تقع، ألفاظ تقع من بعض الرواة. والحافظ ابن حجر يقول: نعم، أن يقع في المتن كلام، أن يقع في المتن كلام. إذن هو ألفاظ أو هي ألفاظ أو كلام، أو قل إن شئت هي أقوال. إذن هي أقوال لا أفعال، فالإدراج مخصوص بالأقوال لا الأفعال، الإدراج مخصوص بالأقوال لا الأفعال. وهذا الإدراج يقع من بعض الرواة، فالحافظ الذهبي رحمه الله قد بين مصدر الإدراج وهو ماذا؟ أحد الرواة، قال: ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن، متصلة بالمتن. أما الحافظ ابن حجر فإنما قال: أن يقع في المتن كلام ليس منه، ولم يبين هنا رحمه الله، أعني في النزهة، مصدر ماذا؟ الكلام الواقع في هذا الحد، كلام الحافظ، ولكن المعنى معروف مفهوم. فكلام الحافظ الذهبي فيه زيادة الإيضاح، وهو أو هي أن الزيادة واقعة من بعض الرواة، قد يكون الزائد صحابيا، وقد يكون تابعيا، وقد يكون من دون ذلك. يعني لا يشترط في الإدراج أن يكون الواقع في طبقة معينة فقط، في التابعين أو في الصحابة أو من دونهم، يقع في الصحابة ويقع في التابعين ويقع في من دونهم، لأن الجميع يصح أن يوصف بأنه ماذا؟ أحد الرواة، يصح أن يوصف بأنه أحد الرواة. ومدرج المتن يقع كما يقوله الحافظ رحمه الله، يقع في أول المتن ووسطه وآخره، يقع في أوله ووسطه وآخره. ويصف رحمه الله في النكت أن وقوع الإدراج في أول المتن نادر جدا، نادر جدا، ووقوع الإدراج في وسط المتن قليل، ووقوعه في آخره كثير. إذن الأول وقوعه في أول الإدراج في أول المتن نادر، ووقوعه في وسطه ماذا؟ قليل، ووقوعه في آخره كثير. والحقيقة عند التأمل أن بعض الأمثلة، وما لهم إلا مثال أو مثالين في مسألة أول المتن، وحقيقة النزاع فيه قوي في عده مدرجا أو ليس بمدرج. في حديث أبي هريرة: أسبغ الوضوء وويل لعقاب من النار، قالوا هذا اللفظة الأولى، هذه أسبغ الوضوء، أنها مدرجة والنزاع فيها قوي وطويل، وتكلمنا عليه كلاما طويلا في شرح العمدة. الشاهد أن إذا ما كان هو نادر، لكن قد يقع، قد يقع، ولا أجد له مثالا. أما الإدراج في وسط المتن فإن الحافظ ابن دقيق رحمه الله وتبعه عليه الحافظ الذهبي وجماعة إلى أن وقوع الإدراج في وسط المتن، يعني منهم من رد وقوعه، ومنهم من ضعف وروده، عبارة الحافظ الذهبي رحمه الله قال يبعد وقوعه في وسط المتن، أو كما قال يبعد وقوعه، فهو استبعد. طبعا وجه الاستبعاد هو الدقة والعسر، هو الدقة وجه الاستبعاد، يعني هو لا ينفي ولا يجزم بالنفي، إنما استبعد ولم يجزم بماذا؟ بالنفي. فهذا الاستبعاد هو سببه ماذا؟ الدقة والعسر، لأن التمييز، تمييز اللفظة المدرجة في ثنايا الحديث هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى آلة قوية وذهن ثاقب ويقظة تامة وتمييز للألفاظ ودربة ومكنة وإدمان نظر في الألفاظ النبوية وتعريف أو معرفة التمييز بينها وبين غيرها من الألفاظ المدخلة. فلهذا يستبعد من باب أنه ماذا؟ دقيق وعسر، من باب أنه دقيق وماذا؟ وعسر. وفي الحقيقة هو يوجب كما قال الحافظ رحمه الله، لكن قليل، ولكن يوجب، يوجد أمثلته كثيرة، يعني توجد له أمثلة عديدة كثيرة بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الوجود، يعني يوجد فيه عدد 3, 4, 5, 10 تجد، نعم، لا كالحال في ماذا؟ في أول المتن، في أول المتن. مثال المدرج في وسط الإسناد، في وسط المتن، لازم نتكلم في مدرج المتن. مثاله حديث صحيح عند البخاري في الصحيح في بدء الوحي، حديث الزهري، نعم، الطويل والذي فيه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يتحنث في غار حراء، والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، ثم تم الحديث وأكمل. فهذه مدرجة، ومدرجها هو الإمام الزهري رحمه الله، مدرجها هو الإمام محمد بن مسلم الزهري رحمه الله أيضا، وهذا ظاهر. أيضا مثال آخر إدراج في وسط المتن، هنا في سنن الدارقطني، يقول رحمه الله أسند حديثا من طريق محمد بن بكر عن عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان قالت رحمه الله قالت قال رسول الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. نعم، قال الحافظ الدارقطني رحمه الله معلقا كذا رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة. إذا رجعتم معنا إلى الكلام في باب الزيادات تعرفون معنى هذا الكلام الذي هنا، الذي فهم ذاك يفهم هذا الكلام. قال وإدراجه ذلك، وصفه أنه وهم، ومن وهمه إدراجه، إذن هي زيادة. قال ووهم في ذكر الأنثيين والرفغ وإدراجه ذلك في حديث بسرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذن وهمه وقع في الإدراج. والمحفوظ أن ذلك من قول عروة غير مرفوع، كذلك رواه الثقات عن هشام منهم أيوب السختياني وحماد بن زيد وغيرهما. ثم أسند في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مس ذكره فليتوضأ، هكذا الحديث محفوظ بدون ماذا؟ الأنثيين والرفغين. قال وكان عروة يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو ذكره فليتوضأ. إذن هو محفوظ من قول من؟ من قول عروة. قال واللفظ، يقول الدارقطني واللفظ لأبي الأشعث وهو صحيح. ثم أسند حديثا أثر قول عروة من طريق ابن هشام، من طريق خلف ابن هشام عن حماد بن زيد، يعني هشام بن عروة قال كان أبي يقول إذا مس رفغيه أو أنثيه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. ثم قال الدارقطني كلهم ثقات، فاستدل بمثل هؤلاء الثقات وما ذكره بعد ذلك من أن المحفوظ أن هذه الزيادة مدرجة والمحفوظ من غيرها، وأنه من قول من؟ عروة، لا من حديث بسرى المرفوع، لا من حديث بسرى المرفوع. إذن هذا إدراج في وسط المتن، إدراج في وسط المتن، إدراج في وسط المتن. مثال ثالث ما جاء في حديث أنس رضي الله تعالى عنه مرفوعا من رواية الزهري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر وهو غير محرم، فقيل له إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال اقتلوه. هذا الحديث ظاهره عند التأمل ابتداء كله مرفوع، ولكن لفظ وهو غير محرم هذه مدرجة، هذه ماذا؟ مدرجة، إما من الزهري وإما ممن دون الزهري، فهذا إدراج في وسط ماذا؟ في وسط المتن. نعم. ثم نعرج إلى القسم الثالث الذي عبر عنه الحافظ ابن حجر بأنه كثير، وهو الإدراج في آخر ماذا؟ المتن، في آخر المتن، وهو كما قال فهو كثير، ومنه العطف، عطف الجمل ونحوها. فمثال هذا، يعني مثال الإدراج في المتن في آخره، حديث أبي هريرة رضي الله عنه من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، فإن كان له شغل صلى في البيت ركعتين وصلى في المسجد ركعتين. هذا الحديث ظاهره أن الرفع، وهو من رواية أبي صالح عن أبي هريرة أحد التابعين، وهو مدرج من قول أبي صالح، من قوله فإن كان له شغل، فإن كان له شغل، وليس هو من المرفوع، ليس من تتمة الحديث المرفوع، إنما هو مدرج، وإنما هو ماذا؟ مدرج من كلام أبي صالح. والأمثلة في الإدراج كثيرة جدا، أعني في الأخير، ومثل لها في النزهة في النكت وغيرها بأمثلة عديدة وكثيرة جدا. نعم. ثم نعرج على الكلام على مدرج الإسناد، على مدرج الإسناد. مدرج الإسناد له صور عدة، له صور عديدة. الحافظ رحمه الله قال هنا إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد، يعني هذا لا يمكن أن يكون حدا جامعا ولا مانعا. لو تتأمل ترغب الوصول منه إلى حد لا تجد أنه قد حده، وكذلك في النزهة لم يحده، إنما ذكر الصور، جملة من الصور. والحقيقة أن تصور حد مدرج الإسناد لا يمكن أن يتصور إلا بتصور الصور، إلا بتصور الصور، صور الإدراج في الإسناد، حتى يمكن أن أن تستخلص ماذا؟ حدا للمدرج في الإسناد، المدرج في الإسناد. فأقول المدرج في الإسناد له صور أربعة. الصورة الأولى أن يكون الراوي قد تحمل الحديث، أن يكون الراوي قد تحمل الحديث عن عدد من الرواة، تحمله عن عدد من الرواة فيجمعهم جميعا، يجمعهم جميعا بإسناد واحد فيروي الحديث، فيجمعهم جميعا بإسناد واحد فيروي الحديث دون أن يعتني بالإشارة إلى اختلاف الرواة، دون الإشارة والاعتناء، دون الاعتناء بالإشارة إلى اختلاف الرواة، لأن بعضهم قد يزيد وبعضهم قد ينقص وبعضهم قد يفعل، نعم، في صيغة التحمل أو الأداء بالتحديث أو العنعنة أو نحو ذلك، فهناك شيء من التغيير الواقع والاختلاف سواء في الإسناد أو في شيء من المتن، لكنه لا يشير، والناظر ابتداء يرى أن الحديث ماذا؟ مستقيم، وله سماع هذا الراوي، لو سماع من هذا الشيخ، ولو سماع من هذا الشيخ، ولو وهو قد سمع الحديث منهم مفرقين، لكن جمعهم بإسناد واحد، حدثني فلان وفلان وفلان وفلان، فيجمعهم ثم يروي، ثم يروي. وهذا مثاله حديث عند الإمام الترمذي في الجامع من طريق بندار عن ابن مهدي عبد الرحمن عن سفيان الثوري عن واصل وعطاء، عن واصل ومنصور والأعمش، هكذا الرواية، سفيان وهو الثوري عن واصل ومنصور والأعمش عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ الحديث، هذا الحديث عند التأمل في إسناده ترى أنه ماذا؟ كلهم أثبات ثقات، نعم، لكن ثمة ماذا؟ جمع لعدد من الشيوخ وهم شيوخ الثوري رحمه الله. حكم بعض الحفاظ على هذه الرواية بأن فيها إدراج بإدخال منصور والأعمش، لأن واصلا، نعم، لا يذكر فيه عمرو ابن شرحبيل، ابن شرحبيل لا يذكر فيه عمرو ابن شرحبيل، بل يجعله عن أبي وائل عن عبد الله، يعني يكون الإسناد عنده من طريق الثوري عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله بإسقاط من؟ عمرو ابن شرحبيل. وهذه الرواية رواها هكذا شعبة ومهدي ابن ميمون ومالك بن مغول وسعيد بن مسروق عن واصل، إذن جمع رووه عن واصل على هذا الوجه، واصل عن أبي وائل عن نعم، عن عبد الله. وهنا الثوري رحمه الله في هذه الرواية قد جعله أنه كمثل رواية من؟ منصور والأعمش، صارت الرواية كرواية منصور والأعمش، علما بأن هذا الحديث قد بين إسناديه الحافظ سعيد يحيى بن سعيد القطان في روايته عن سفيان، وفصل أحد الرواة عن الآخر وميز، فرواه عمن؟ على هذا الوجه، على أنه مفصل، ولم يدخل حديث واصل في حديث من؟ منصور، ولم يدخل حديث واصل في حديث الأعمش. كما رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن علي الفلاس عن يحيى عن سفيان وهو الثوري عن منصور والأعمش كلاهما عن أبي وائل عن عمرو عن عبد الله. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني عن سفيان، يرويه هو عن سفيان عن واصل عن أبي وائل عن عبد الله، ولم يذكر فيه رواية من؟ ولم يذكر فيه عمرا، ولم يذكر فيه عمرا على الجادة، فإنه ليس بمحفوظ أن رواية واصل فيها ذكر من؟ فيها ذكر عمرو، ليس فيها ذكر ماذا؟ عمرو. فذكر رواية منصور والأعمش وواصل كلها على استوى بإسناد واحد يوهم أن ثمة أن اتفاق بينهم، ماذا؟ اتفاق، ولا يوجد ماذا؟ إخلال أو اختلاف. فإدخال رواية عمرو في إسناد حديث واصل إدراج، إدخال رواية عمرو أو ذكر عمرو في رواية واصل إدراج، لأنه لم يروي واصل الحديث بذكر عمرو، واضح؟ نعم. فهذا مثال الصورة الأولى. ثم الصورة الثانية أن يكون الراوي يروي الحديث أو يروي طرفا من الحديث بإسناد، أن يكون الراوي يروي طرف الحديث بإسناد، نعم، وله إسناد آخر فيه المتن تاما، يعني عنده رواية فيها جزء من المتن رواها بإسناد، وعنده إسناد آخر الرواية ماذا؟ تامة، يعني يروي هذا الحديث مرة تاما ومرة ماذا؟ طرفا منه، وكلا الوجهين له فيه ماذا؟ إسناد، في هذا وفي هذا، في هذا وفي هذا، نعم. فيروي الحديث على أنه ماذا؟ وجه واحد، ويعطف، مع أن عنده الطرف، عنده ماذا؟ طرف منه. وهذا مثاله حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله تعالى عنه في قصة العرانيين، وهو حديث مشهور صحيح مشهور، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو خرجتم إلى إبلنا فشربتم من ألبانها وأبوالها، من ألبانها وأبوالها، لفظة وأبوالها، لفظة وأبوالها. حميد الذي يروي عنه إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس، حميد لم يتحمل هذه اللفظة عن أنس مباشرة، إنما له فيها إسناد آخر وهو قد تحملها عن قتادة عن أنس، تحملها عن قتادة عن أنس. إذن هو لم يتحمل هذه اللفظة كل أو هذا المتن كاملا بذكر هذه اللفظة، واضح؟ دل على هذا أنه لم يتحملها من طريق أنس مباشرة وإنما عن قتادة عن أنس، أن الرواة عن حميد سوى إسماعيل قد ميزوا هذا، قد ميزوا هذا، فرواه عنه يزيد بن هارون ومحمد ابن أبي عدي ومروان ابن معاوية وجماعة، كلهم يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو خرجتم فشربتم من ألبانها. ثم قال عقبه حميد، قال حميد، الرواة هؤلاء يقولون يزيد والذين معه، قال: قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها وأبوالها. فظهر من هذا أن رواية إسماعيل مدرجة، أدرج فيها لفظة من؟ لفظة ماذا؟ لفظة الأبوال، ورواها على أنها من طريق حميد عن أنس. وسيأتي معنا بإذن الله الكلام عن بعض أسباب الإدراج، له أسباب الإدراج. فالشاهد أن هذه اللفظة تبين أنها مدرجة بماذا؟ برواية الرواة عن حميد، فميزوا أن إسماعيل قد غلط فزاد في حديث حميد لفظة ليست من ماذا؟ من حديث حميد عن أنس كما حفظه الحفاظ من أصحاب حميد عنه. هذه الصورة مثال صورة، الصورة الثانية. إذن هنا إدراج، يعني الصورة هذه في مدرج الإسناد، وهو ذكر من؟ ذكر لفظة أبوالها، وأن الصحيح من رواية حميد عن قتادة عن أنس. الصورة الثالثة، أن يكون لدى الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيأتي راو فيروي عنه فيقتصر على أحد الإسنادين، يقتصر على أحد الإسنادين، أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، نعم، لكن فيه يدخل فيه من متن الحديث الآخر ما ليس في الأول، يروي المتن بالإسناد الذي هو خاص به لكن يدخل من متن الآخر في الحديث الأول، في الحديث الأول. وهذا يصدق أيضا مثال لدخول حديث في حديث، طبعا قد يكون الدخول بتمام الحديث أو ببعضه أو بجزء منه. مثال هذا ما ذكره الحافظ الخطيب ابن عبد البر في التمهيد في المجلد السادس منه، صفحة 116 من هذه النسخة، حديث مشهور، مالك رضي الله عنه ورحمه يقول عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تدابروا ولا تحاسدوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 ليال. ذكر الحافظ فأسند قال: وحدثنا يعني في الإسناد إلى أن قال من طريق إسحاق بن إبراهيم بن جابر قال: حدثنا سعيد ابن أبي مريم قال: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. قال حمزة، هذا حمزة ابن محمد الكناني أحد الرواة عن أو الراوي عن إسحاق بن إبراهيم بن جابر، يقول حمزة: لا أعلم. في هذا الصيح يقول: لا أعلم أحدا قال في هذا الحديث عن مالك ولا تنافسوا غير سعيد ابن أبي مريم، وقد روى هذه اللفظة ولا تنافسوا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن أنس، عن الزهري عن هو من حديث أنس، إذن هو إسناد واحد، آسف المتن موجود لكن له كم إسناد؟ إسنادان، نعم. فجاء سعيد أدخل هذا في هذا وزاد لفظة وأدرجها، إذن هي ليست محفوظة من رواية مالك عن ابن شهاب عن أنس، إنما هي مرفوعة أو محفوظة من رواية عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أنس، واضح؟ الصورة الرابعة: أن يسوق الراوي، الصورة الرابعة أن يسوق الراوي إسناد حديث فيعرض له عارض في أثناء السياق، نعم، فيذكر كلاما يتكلم به من عنده فيسمعه السامع فيظن أن ذلك ماذا؟ من إسناد الحديث ومن تمام الحديث، ومن تمام الحديث، يعني يذكر الإسناد ويحدث به ثم يعرض له عارض فيقف عنده ثم ماذا؟ ثم يسمعه ذلك، يسمع هذا الكلام السامع فيظنه من تمام ماذا؟ الحديث. وهذا قد مر معنا في قصة من ثابت بن موسى الزاهد، وأنه قد وضع حديثا وله لا يقصد، لكن هذا الذي حصل منه يسمى إدراج أيضا. يقول الحافظ ابن حبان رحمه الله في المجروحين في ترجمة ثابت، هذا ثابت بن موسى العابد أبو إسماعيل الشيباني، قال: روى عنه هناد المستري والكوفيون: كان يخطئ كثيرا، لا يجوز الاحتجاج بخبره إذا انفرد، وهو الذي روى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وهذا قول شريك، هذا قول شريك قاله في عقب حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد. قال، يقول ابن حبان: فأدرج ثابت بن موسى في الخبر وجعل قول شريك كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم سرق هذا من ثابت بن موسى جماعة ضعفاء وحدثوا به عن شريك، وحدثوا به عن إيش؟ عن شريك. إذن هو ماذا؟ مدرج، هو مدرج عرض لشريك عارض، لما رأى ثابت قد أقدم أو أقبل عليه توقف ثم حدث به بهذه الكلمة التي قال، فظنها ثابت أنها من الحديث فرواها، خرج يرويها. طبعا الضعفاء هؤلاء حملوها وطاروا بها وسرقوها منه فصاروا يحدثون. إذن هذه صورة من صور ماذا؟ الإدراج أيضا في الإسلام. هذه الصور الأربع في صور الإدراج في الإسناد، ونعرج بعد هذا إلى مسألة مهمة، وهي كيف يعرف الإدراج، كيف يعرف الإدراج. أشار الحافظ في النزهة إلى أنه يدرك بتتبع الطرق. نعم، ما هي عبارة يا أحمد؟ قال رحمه الله: ويدرك الإدراج بورود رواية مفصلة للقدر المدرج مما أدرج فيه. نعم. أو بالتنصيص على ذلك من الراوي أو من بعض الأئمة المطلعين أو باستحالة كون النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. نعم، ذكر كم طريقة أو كم وسيلة للكشف عن الإدراج؟ أربع. أولا ورود ماذا؟ طريق مفصلة. أولا ورود طريق ماذا؟ مفصلة مبينة للإدراج، مبينة للإدراج. والثاني التنصيص. ها؟ التنصيص على ذلك من الراوي، التنصيص على ذلك من الراوي نفسه أو التنصيص من الأئمة، هذه الثالثة. والرابعة الاستحالة، الرابعة استحالة أن يكون ذلك من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب أين هذه العلامات التي ذكرها والطرق التي يدرك بها الإدراج من قوله عندكم في النزهة في النخبة أو بدمج موقوف بمرفوع؟ طيب نقول بارك الله فيكم، يعرف الإدراج بطرائق، نحن نبدأ بالأدنى أو بالأشد. أولا أن يرد ما يدل على استحالة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قاله، أو تستحيل إضافته إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تستحيل ماذا؟ الإضافة. مثال هذا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: للعبد المملوك الصالح أجران، للعبد المملوك الصالح أجران، والذي نفسي بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك، لأحببت أن أموت وأنا مملوك. هذا الحديث، نعم، قوله عليه الصلاة والسلام للعبد المملوك الصالح أجران، نعم إلى آخره، يعني ثابت، لكن فيه إدراج يستحيل إضافته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. أولا قوله لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي. وبر ماذا؟ أمي. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ماتت أمه وهو صغير، نعم، فهذا دليل على إدراج أحد الرواة لهذه اللفظة. أيضا مما يدل على وجود الإدراج واستحالة كونه قاله عليه الصلاة والسلام أنه قال لأحببت أن أموت وأنا مملوك، فهذا يستحيل عليه عليه الصلاة والسلام أن ينطق به كيف وأن الله جل وعلا قد ميزه وشرفه بالرسالة والنبوة، نعم، فهذه يستحيل، هذه الألفاظ ورودها يستحيل أن تكون صدرت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إنما هو من إقحام بعض الرواة، بعض الرواة. إذن الاستحالة ظاهرة في مثل هذا. والطريقة الثانية التي يعرف بها أو يدرك بها الإدراج، رحمك الله، تصريح الصحابي. عندكم قال تصريح الراوي، ها، ولفظة الراوي هذه من شقين يدخل فيها الصحابي، قد يصرح الراوي وقد يصرح من دونه، وقد يصرح في ذلك من دونه. فمثال لتصريح الصحابي بالإدراج ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هكذا جاء الحديث عند بعض الرواة مرفوعا كله، مرفوعا كله. والصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه إنما سمع الشق الأول فقط، أما الثاني فقد صرح رضي الله عنه بأنه لم يسمعها من رسول الله، إنما أضافها هو، فقال بعد أن ذكر الشق الأول قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، قال وأخرى أقولها ولم أسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهو يصرح رضي الله تعالى عنه بأنه إيش؟ لم يسمعها، لأنه لم يسمعها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن تصريحات بعض الرواة ممن هم دون الصحابة، نعم، أنه يعني قد يزيد قد يدرج ويصرح أحيانا حديث 99 اسما لله، إن الله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، هذا إلى هنا اللفظ ثابت. ثم في بعض الروايات فيها التعداد، جاء عن بعضهم أنه قد صرح أحد الرواة بأنها أنه قد عددها وأدرجها، وأنه قد عددها وأدرجها، فهذا تصريح منه يقتضي ماذا؟ الأخذ بهذا التصريح، وأن هذا التعداد هو تعداد ماذا؟ مدرج، تعداد مدرج. ومن الطرائق أيضا التنصيص، تنصيص أهل العلم كما نص الحافظ رحمه الله على ماذا؟ على أن هذه اللفظة مدرجة ومدخولة بعد التحقق وجمع الروايات والطرق والتتبع. وإذا ما جمعت فتتبعت الطرق وكان عندك فقه كما قدمناه في أول المبحث، نعم، وإدراك وإمعان نظر في المتون والتمييز وفقه في المتون، نعم، استطعت أن تميز إذا ما جاءت الرواية المفصلة والمفصلة المبينة لماذا؟ للفظة المدرجة أو للعبارة المدرجة أو للعبارة المدرجة. ولهذا اعتنى العلماء رحمهم الله بماذا؟ بمبحث الإدراج وبالمدرج، لأنه نوع دقيق وغامض وخفي، نوع دقيق وغامض وخفي. وكما قلنا أن حافظ الذهبي قال في الإدراج الواقع في وسط المتن أنه يبعد، وضعف وروده بعض كالحافظ بن دقيق وغيره. لما؟ للعسر والدقة والغموض. أنت لو لم تكن عندك آلات النظر والاجتهاد والتأمل ما تستطيع أن تجزم. فإذا ما حصل خلاف مثلا بين بعض أهل العلم في لفظة مدرجة وغير مدرجة، هل تدخل في هذا الباب؟ نقول إذا حصل خلاف بين أهل العلم من الحفاظ في لفظة بعضهم يعني يقول بإدراجها وآخرون يثبتونها ولا يقولون بالإدراج، فإذا لم تحتف بالخبر قرائن تدل على الإدراج، وهذا من مسالك العلل كما قلنا، فالأصل عدمه، الأصل عدم الإدراج حتى يأتي ما يعني يثبت ماذا؟ أو يثبت به الإدراج، أو يثبت به الإدراج. يعني مجرد الاستيحاء من غير بينة ولا برهان، والنقاد والحفاظ متنازعون، وكلاهم وكلهم من أهل الفن وأئمته، أقل ما يكون أن هذا يورد في نفس الإنسان الشك من الجزم بأنها ماذا؟ مدرجة. والأصل كما قلنا عدم الإدراج، الأصل عدمه. أسباب الإدراج، الإدراج كما قلنا سابقا لبعضه أسباب وأشرنا إلى هنا، قلنا سيأتي الكلام عن أسباب الإدراج. أسباب الإدراج عديدة، من ذلك بيان الحكم الشرعي، بيان الحكم الشرعي، كأن يريد أن يكون الراوي أن يبين حكما شرعيا ورد في ماذا؟ في الحديث، ولم ينتظر إتمام الحديث وانتهائه، وإنما أدخل ماذا؟ أدخل في أثناء الحديث اللفظة أو الحكم، أو يعطف عند نهاية الحديث جملة ليست من الحديث وإنما مدرجة لإلحاقها بماذا؟ بالحكم الوارد في الحديث. فهنا حتى هذا العطف مشكل، العطف يشكل، لأن تمييز الجمل يصعب، تمييز الجمل يصعب، كما مر معنا قبل قليل في حديث عبد الله بن مسعود، يعني على الرواية الأولى لا يشك إنسان عند سماعها إذا لم يرد عنه التصريح، من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. هل يشك إنسان في أن هذه اللفظة الثانية إذا لم ترد عنه رضي الله عنه أنها ثابتة مرفوعة؟ لأنها هي صن الأولى، هي صن الأولى، لكن لما ورد التصريح منه عرفنا أنها ماذا؟ مدرجة. إذن بيان الحكم الشرعي هذا سبب، وسبب آخر تفسير الغريب، تفسير غريب اللفظ، مثل التحنث هو التعبد الليالي ذوات العدد. وأيضا من أسبابه خطأ بعض الرواة، الخطأ من بعض الرواة، خطأ غلط، خطأ بعض الرواة يغلط، نعم، فيدخل في الحديث لفظة ليست منه، نعم، كما مر معنا في ماذا؟ في حديث ثابت بن موسى أدرجها وهي غلط، وهذا من وهم الكثير الفاحش. وعندنا أيضا سبب هو التعمد والقصد، التعمد والقصد، يريد إنفاذ والعياذ بالله بعض العبارات يعني، فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، كما ذكر ابن أبي حاتم في المقدمة تقدمة الجرح، عن بعض أهل البدعة قال بعد أن تاب: يا أهل السنة انتبهوا، كنا إذا هوينا أمرا صيرناه حديثا، صيرناه إيش؟ حديثا والعياذ بالله. طبعا هذا وضع تام، لكن قد يدخلون أحاديث أسانيدها صحيحة كالشمس ومتونها صحيحة، لكن يدخلون فيها ماذا؟ بعض الألفاظ ماذا؟ الضعيفة والشاذة والمنكرة، كمثل في قول عمر رضي الله عنه عندما سأله السائل في قول الله تعالى: وفاكهة وأبا، قال: الفاكهة قد عرفناها، فما الأب؟ قال عمر، المحفوظ عن عمر أنه قال الأب عندما أراد أن قال: كلوه إلى عالمه، كلوه إلى عالمه. يروي هذا الحديث بعض الحفاظ لما كانت وقعت فتنة الجهمية، كان يروي الحديث فيقول أن عمر قال: كلوه إلى خالقه، كلوه إلى خالقه. اللفظ هو اللفظ، والسياق هو السياق، والإسناد هو الإسناد، لكن التحريف في ماذا؟ في اللفظة. فذهب العامة الذين سمعوا هذا اللفظ من بعض الحفاظ إلى الإمام أحمد، فقالوا له: إن علي بن المديني يروي هذا اللفظ أو هذا الحرف. قال الإمام أحمد: يعلم علي بن المديني أن قد روينا هذا الحديث عن فلان وهو غلط، وهو ماذا؟ غلط. ثم يرويه: هذا حديث كذب، هذا حديث كذب. فالشاهد أنه لا يبعد أن يدخل مدخل من أهل الهوى فيصير ماذا؟ نحلته وبدعته ماذا؟ دينا، وما أكثرهم. نعم. فإذا من أنواع أسباب الإدراج، أو من آسف من أسباب الإدراج، التعمد وماذا؟ والقصد. التعمد والقصد والعياذ بالله. حكم الإدراج: حكم الإدراج طبعا هو الإدراج من قسم الضعيف، هو قسم من أقسام الضعيف، لأن الحافظ قد عده عندكم من أسباب الطعن أو من أوجه الطعن العشرة. نعم. لكن الكلام في الراوي الذي يقع منه الإدراج، الذي يقع منه ماذا؟ الإدراج. إن كان الإدراج وقع تفسيرا، إن وقع تفسيرا لمعنى أو شرحا لغريب ونحوه، نعم، فهذا يعني قد تسامح أهل العلم فيه، لكن شرطوا على أن يكون الراوي يبين ذلك، شرطوا على الراوي أن يبين ذلك. وكذا الحكم الفقهي، وكذا الحكم الفقهي. ومن المكثرين من هذا الباب وهذا النوع هو، نعم، الإمام الزهري رحمه الله، مكثر من مثل هذا النوع أو هذا القسم أو هذا السبب. ومع هذا لا نجد أن الأئمة قد طعنوا فيه أو ماذا، حطوا من قدره أو وصموه بماذا، بأوصاف تحد من ماذا، من قدره وجلالته، بل هو إمام معظم، نعم، كان محل رحلة الطلاب وقصد الطلاب و نعم تحمل الطلاب عنه، فتسمحوا، ولكن بشرط أن يبين. طيب، قد يرد أحيانا وكثيرا أن الزهري لا يبين رحمه الله، كيف نتعامل مع هذا الشرط؟ نقول: يستثنى من هذا كمثل الإمام الزهري ومن جرى مجراه، لأنه قد عرف الطلاب ممن معه والذين تحملوا عنه أن الحديث أن هذا مما أدرجه وأدخله، لأنه قد ظهر من أمره وحاله وتبين أن هذا مما قد أدرجه وأدخله، مما أظهره وأدرجه، فكان أمرا ظاهرا، فكان أمرا ظاهرا وهو في حكم البيان، وهو في حكم البيان. طيب، الحكم الثاني إذا كان قد وقع الإدراج على سبيل الخطأ كما قلنا الغلط من بعض الرواة، فإذا كان قد وقع ذلك منهم غلطا وخطأ على سبيل القلة والندرة فإن هذا يتسمح فيه فيميز الغلط والإدراج ولا يتكلم في ماذا؟ في ضبط الراوي وحفظه، يعني يطعن في ماذا؟ في حفظ الراوي وتيقظه. لكن إذا ما كثر فإنه ماذا؟ يذم به ويحط من قدره فيترك، فيوصف بأنه ماذا؟ فاحش الغلط أو كثير الغفلة أو كثير الوهم، كما هو حال ثابت بن موسى الزاهد ومن جرى مجراه ممن كثر فيه أو منه الوهم والغلط. وأما صاحب التزين، صاحب التعمد والقصد والعياذ بالله، فهذا يعد في الكذابين، يعد في الكذابين والهلكة، فيطرح، نعم، وترد روايته، لأنه ماذا؟ قد تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذا قال الناظم: وكل ذا محرم وقادح، وعندي التفسير قد يسامح، يعني يتسمح به. ويراد بالتفسير كما قلنا إما اللفظة وإما الغريب أو الحكم الشرعي أو الحكم الشرعي. نعم، هذا ما يتعلق بمبحث الإدراج، ولعل في هذا القدر كفاية، نقف عند هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يعني هنا سائل يقول: ما الفرق بين إدراج المتن والصورة الثالثة في تدليس الإسناد؟ الصورة الثالثة في تدليس الإسناد، لو ذكرنا بالصورة الثالثة، أنا نسيت الآن. أين مدرج الإسناد؟ مدرج الإسناد، لأن أنا يعني أنا مرهق وتعبان وتعبتني زيادة، الله يسامحك. اي انا اقول يعني هذا تعبنا زياده، التفكير الزائد هذا ما نحتاجه. ما الفرق بين ادراج المتن والصوره الثالثه في ادراج الاسناد؟ يعني لما يقسم اهل العلم التقسيم هذا الذي تقدم بيانه وشرحه في باب الادراج، لا يعني ان هناك ثمه انفكاك، لا يعني أن هناك ثمة انفكاك. إذا كان مدرج متن إذن لا يقع فيه مدرج الإسناد، قد يشتركان في صورة واحدة، يدخل هذا مع هذا في حديث واحد، فيكون مدرج الإسناد والمتن سواء بسواء. فإذا ما تصورت هذا، الصورة الثالثة تقع أن يكون عند الراوي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين، فيرويهما راوي عنه مقتصر على أحد الإسنادين أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به لكن يزيد في المتن، يزيد في المتن. هو الوجه ما هو في الإدراج؟ أنه أدخل حديث ما ليس هذا حديثه، ما ليس هذا حديثه. سعيد بن أبي مريم أدخل ولا تنافسوا في رواية مالك، هذا ليس حديث مالك، هو حديث عبد الرحمن عن ابن شهاب عن أنس، واضح؟ فهو إدخال مالك هنا إدراج، إدخال مالك فيه ماذا؟ إدراج. وإنما المحفوظ روايته عن عبد الرحمن عن الزهري عن أنس. تفضل جل حرم أسئلتكم الله يرضى عليكم. قال هنا الأخ المفيد يقول: فائدة حديث للعبد المملوك الصالح أجران، جاء اللفظ المدرج فيه مفصولا أو فصولا، أظنه مفصولا، حيث فصله الإسماعيلي من طريق أخرى عن ابن المبارك، ولفظه هو الذي نفس أبي هريرة بيده، بين ذلك الحافظ في الفتح. على كل حال كما قلنا أن هذه اللفظة هي ظاهرة يستدل بها على استحالة كونها من من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لو لم ترد مفصلة حتى عند الإسماعيلي، أقول حتى لو لم ترد مفصلة عند الإسماعيلي لعلم استحالة كونها من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما وأنها جاءت مفصلة يعني مفصولة أو مفسرة في كلام الإسماعيلي أو في رواية الإسماعيلي، فهذا يزيد ماذا؟ تأكيد استحالة كون النبي عليه الصلاة والسلام قاله، يزيد التأكيد في استحالة كون